خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس انت؟ هو انت شفيت يالي؟ شفيت عليك لاباس شوية. باس والله بيان، معرفتي خير ان شاء الله. تشرب حاجة؟ ربي يعيشك خويا. انت تعاني من ازمة النقل في بلادنا في الجزائر؟ نعم خويا، بوكو ياسر. ما كانش نقل بر بار كونتر في الماريكان، وهنايا ديفيرانس كبيرة. كنت عايش في الماريكان انت؟ يس، كنت عايش في الماريكان. على بالك جيت تحك شعرك تاكسي يكون عندك. وليبيس تاعهم كيف ما اخويا؟ ليبيس درك بلاكارتك، على بالك الدنيا طورت لهيك، مش كيما هنايا بروتسوفر. على بالك كيما يتعمروا الكراسة طول يمشي، ما يستناش واحد نهار نشفى عليها. نو ياسر نو خاتن مسمع واحد القروم جا مسكين، جا الكنترول فيرفا لقى واحد زايد. السيد هبطوه مسكين، نحاولوا البيستي او اكسبير ساوى. في مكة ما كانش سماح، خلاها التم التم ما كانش سماح، تغلط تخلص كارت سير تابل. وتاكسيير تم اسكو يتكلم معاك يهدر معاك؟ ما يهدرش معاك. دونك انت تطلع في التاكسي من لورا وتجبد الجورنال وتبدا تقرا شويه على روحك. واو، هما يتم يشنفوا على الكليون تاعهم؟ لا في الحق ما يشنفوش، متربين ياسر، ما نجمش نقول لك كيفاش. ولهنا اخويا كيف ما تشوفهم تاكسيار هنا وليبيس هنا، خطرة واحد حاب يقريسيني، جبت الجلدة تاع الدولار حاب يقريسيني. أوروزما عندي واحد الفكرة هزيتها معايا، كي جبتها شوية كيكة. شكرا لك الأخ، تانكيو تانكيو تانكيو. ربي عايشكم وإن شاء الله نزيدو نتلاقاو إن شاء الله، وإن شاء الله تولي البلاد كما عدنا لهي في الماركان. شكرا إن شاء الله.